والأول هو الأولى. نعم. قال مالك: وسمعت أنه إذا خرج الجنين من بطن أمه حيا ثم مات أن فيه الدية كاملة. نعم، لأنه استهل، فإذا خرج حيا ثم مات من أثر هذا الضربة فإن فيه الدية كاملة، فإن كانت أنثى فخمسون من الإبل، وإن كان ذكر ففيه مئة. نعم. قال مالك: ولا حياة للجنين إلا بالاستهلال، فإذا خرج من بطن أم فاستهل ثم مات ففيه الدية كاملة، ونرى أن في جنين الأمة عشر ثمن أمه. نعم. قال مالك: وإذا قتلت المرأة رجلا أو امرأة عمدا، والتي قتلت حامل لم يقد منها حتى تضع حملها، وإن قتلت المرأة وهي حامل عمدا أو خطأ فليس على من قتلها في جنينها شيء، وإن قتلت عمدا قتل الذي قتلها وليس في جنينها دية، وإن قتلت خطأ فعلى عاقلة قاتلها ديتها وليس في جنينها دية. نعم، لأن الجنين تابع، فإن اعتدت وأقيم عليها الحد انتظر حتى تلد، أما إن قتلت وهي حامل قتلت عمدا أو خطأ فليس على من قتلها في جنين شيء، إنما عليه في أمها، لأنه لا يدري عن هذا الجنين، لا يدري عنه. نعم. سئل مالك عن جنين اليهودية والنصرانية يطرح، فقال: أرى أن فيه عشر دية أمه. وهذه تحتاج إليها الآن في النوازل في ما يسمى بالإجهاض، إجهاض المرأة المسلمة أو غير المسلمة، فإن طالب من أجهضها بالدية وجبت له على هذا النحو، لأن الإجهاض في حكم الإسقاط. نعم. باب ما فيه الدية كاملة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: في الشفتين الدية كاملة، فإذا قطعت السفلى ففيها ثلث الدية. نعم، في الشفتين جميعا الدية كاملة، فإذا قطعت الشفة السفلى التي بها يعب الماء ويتناول الشيء ففيها ثلث الدية، دل على أن الفوقية فيها الثلث. نعم. وحدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل الأعور يفقأ عين الصحيح، فقال ابن شهاب: إن أحب الصحيح أن يستقيد منه فله القود، وإن أحب فله الدية ألف دينار أو اثنى عشر ألف درهم. نعم، لأن الأعور ليس له إلا عين واحدة، فإذا فقأ العين ففيها الدية كاملة. نعم. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن في كل زوج من الإنسان الدية كاملة، وفي اللسان الدية كاملة، وأن في الأذنين إذا ذهب سمعهما الدية كاملة، اصطلمتا أو لم تصطلما، يعني أزيلتا الأذنين أو لم تزالا، الاستلام الإزالة. نعم. وفي ذكر الرجل الدية كاملة، وفي الأنثيين الدية كاملة. نعم. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن في ثديي المرأة الدية كاملة. قال مالك: وأخف ذلك عندي الحاجبان وثدي الرجل. نعم. وقال مالك: الأمر عندنا أن الرجل إذا أصيب من أطرافه أكثر من ديته فذلك له، إذا أصيبت يداه ورجلاه وعيناه فله ثلاث ديات. نعم. وقال مالك: في عين الأعور الصحيحة إذا فقئت خطأ إن فيها الدية كاملة. نعم، كل ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية، من الأعضاء أو المنافع، وما فيه شيئان فالدية منصفة، من الأعضاء والمنافع، وما فيه ثلاث فالدية مثلثة، وما فيه أربع فالدية مربعة. الأعور عنده عينان، واحدة ما وجودها كعدمها، والثانية صحيحة يشوف بها، فإذا فقئت ففيها ديتان: دية ذهاب العين الآلة، ودية ذهاب السمع ذهاب البصر، فيكون فيها كم؟ دية ونصف، يعني 150 من الإبل. إذن الإنسان بالتقطيع يزيد، فمن قطعت يداه ورجلاه ففيها ديتان، فإن قطع أنفه ففيه دية ثالثة، وهكذا. نعم. باب ما جاء في عقل العين إذا ذهب بصرها. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن ثابت رضي الله عنه كان يقول: في العين القائمة إذا طفئت 100 دينار. الله المستعان. وسئل مالك عن شتر العين وحجاج العين فقال: ليس في ذلك إلا الاجتهاد، إلا أن ينقص بصر العين فيكون له بقدر ما نقص من بصر العين. شتر العين هو الجفن الذي فوق، الذي تحت الرمش، هذا يرى فيه رحمه الله أن فيه اجتهاد. والمشهور أن جفن العين الأعلى والأسفل أن فيه الدية مربعة، كل ما في الإنسان منه 4 فالدية فيه مربعة. نعم. قال مالك: الأمر عندنا في العين القائمة العوراء إذا طفئت، وفي اليد الشلاء إذا قطعت، إنه ليس في ذلك إلا الاجتهاد، وليس في ذلك عقل مسمى. هذا مذهب مالك. والقول الثاني أن فيها الدية، دية الآلة، وإن لم يكن فيها منفعة فإن بقاء الصورة منفعة بحد ذاتها، بقاء صورة اليد وصورة العين. نعم. باب ما جاء في عقل الشجاج. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سليمان بن يسار يذكر أن الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس، إلا أن تعيب الوجه فيزداد في عقلها ما فيزاد في عقلها ما بينها وبين نصف عقل الموضحة في الرأس، فيكون فيها 75 دينارا. هذا الشجاج وتقديرها بحث عظيم يعتني به الفقهاء، وفي الأزمان المتأخرة زال هذا تقدير المحاكم، فإلا كان من الوظائف مقدر الشجاج، واستغني عن ذلك بالتقارير الطبية الموثوقة في الطب الشرعي. والموضحة ما أوضحت العظم، فإن جرحه جرحا أوضح العظم في الوجه ففيه دية الموضحة، فإن عابه قدر ذلك ما بين موضحة الرأس وموضحة هذا وزيد فيها. نعم. قال مالك: أمر عندنا أن في المنقلة 15 فريضة. قال: والمنقلة التي يطير فراشها من العظم ولا تخرق إلى الدماغ، وهي تكون في الرأس وفي الوجه. انتقل العظم عن مكانه إما بتكسير أو بغيره. نعم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن في المأمومة والجائفة ليس فيها قود. هذا ما يقع فيه القصاص، هل يقع في المأمومة والجائفة؟ في المذهب عندنا إذا أمن السراية فيها قود، وإذا لم تؤمن ففيها حكومة، لأن الجائفة قد يطعن ويسري غيره، على ما ذهب إليه الإمام مالك أن ليس فيها قود وإنما فيها دية. نعم. قال مالك: وقد قال ابن شهاب: ليس في المأمومة قود. قال مالك: المأمومة ما خرق العظم إلى الدماغ، ولا تكون المأمومة إلا في الرأس، وما يصل إلى الدماغ إذا خرق العظم. فأمه هاوية، أمه يعني مأمومته، وهي عظم نفخ رأسه، خرق العظم إلى أن بلغ المخ وهو الدماغ. نعم. قال مالك: الأمر عندنا مجتمع عليه أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل حتى تبلغ الموضحة، وإنما العقل في الموضحة فما فوقها، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى الموضحة في كتابه لعمر بن حزم، فجعل فيها 5 من الإبل، ولم تقض الأئمة في القديم ولا في الحديث فيما دون الموضحة بعقل. فيها اجتهاد، ما كان دون الموضحة ففيه اجتهاد. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: كل نافذة في عضو من الأعضاء ففيها 1/3 عقل ذلك العضو. قال وسمعت مالكا يقول كان ابن شهاب لا يرى ذلك. قال وسمعت مالكا يقول وأنا لا أرى في نافذة في عضو من الأعضاء في الجسد أمرا مجتمعا عليه، ولكني أرى فيها الاجتهاد يجتهد الإمام في ذلك، وليس ذلك أمر مجتمع عليه. النافذة كثيرة مع ندورها، يضربه فتخرق يده تنفذ، يضربه بسنه فلا ينكسر السن وإنما يخرق، هذه النافذة. فإن بلغت معيبا ففيها ديتها، وإن لم تبلغ معيبا ففيها الاجتهاد. معنى الاجتهاد وشو شلوان؟ التقدير. الاجتهاد في هذا الموضع هو التقدير. نعم. قال ما سم ها بمعنى الحكومة، لكن ليس كله حكومة، لأن هذا ما هو بباح حتى يشرع، لكن يقدر ذلك تقديرا كالحكومة فيها تقدير. نعم. قال مالك الأمر عندنا أن المأمومة والمنقلة والموضحة لا تكون إلا في الوجه أو الرأس، فما كان في الجسد من ذلك فليس فيه إلا الاجتهاد. قال فلا أرى اللحي الأسفل والأنف من الرأس في جراحهما، لأنهما عظمان منفردان والرأس بعدهما عظم واحد. أما الأنف فليس بعظم، غضروف، واللحي عظم. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أقاد من المنقلة. والإقادة من المنقلة قالوا أنه مذهب اندثر، أن المذهب فيها قد اندثر إلى ما فيه من الاجتهاد والحكومة. الله أعلم. نقف عند هذا الموضع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله على العفو والعافية. سم النصف المرأة المسلمة على النصف من الرجل. نعم، هما متساويان متعاقلان في أقل من الثلث، أما الثلث فأعلى فلا. منفعة قصدك، في منفعة، ضرب المرأة فأعمى عينها، كان فيها نصف الدية، النصف أكثر من الثلث ها هنا، فتكون في حق المرأة كم؟ 25. أي الثلث فأكثر منصف. إذا كان أقل من الثلث، أقل من الثلث نعم يكون بها الطريقة. مثلا خلها في ضربها على عينها فأزال جفنا واحدا، رمش واحد الأعلى، كم فيها في حق الرجل؟ 25، في المرأة 25. لو أزال الجفنين، وضحت؟ لو أزال الجفنين ففيها في حق الرجل نصف الدية، والمرأة هنا على النصف من ذلك. والله أعلم. وضحت هذه؟ ها؟ 25 على أنها نصف دية الرجل. الله المستعان.